صبحنا فل صباح ياسمين صبحنا بالقلب وبالعين صبحنا فل صباح ياسمين صبحنا بالقلب وبالعين صبحنا متعلم بيعلم صبح بيتدلع على مين صبحنا متعلم بيعلم صبح بيتدلع على مين طب مسوق ومروح على كل الدنيا دي صبحنا الفل صباح ياسمين بنمسح على البشريه يلا استعداد شغل استداد واصحى وركز لي شويه الكل اسكت هنعلي الصوت هنا في القصه العرضيه وانا يومي دغري من بيتي شغلي ودماغي بنظام شغاله انا يومي فله واصحابي شله الجدعنه والرجاله بصحى من النوم مشغول كلي ودماغي على حسب الحاله تفكيري بدفتر من غير عله تفكيري شغال بجواله وروحوا مايكو كله مواهب بيغني وبيأدي رساله وكلام موزون بالقاف والنون تفكيره مصدر يا زماله وانا يومي تفكير مسيكه ويومي ماشي في تخطيم العادي برقى من هوانتي وسيكه وبتمسك من قلبي وراضي بعشق تليل مقامات لغي الالوهات مظبوط في معادي وبحط قانون للمستقبل وبعيش من اجله ومادي عند الضحكه تضحك قلبك ولا فكر مره يا عادي ودماغي لو عمره ما اصل للشغل تملي نادي وانا صوتي قادر تفكير فاجر والمايك عايش مرتاح بالحمد ومتعامل بالحال مصورة سايبك تلعب بدماغك واخرج دش يكش الفورة وانا عايش على المقسوم روحي بتتنفس اول رصة قلبي بينبض دم وتكة وايدي ظبط تمام على الكسرة بفطر على الساحة بتشبعني وبتعشى بطبلة في حصة عاشق لصغاتي ومرتاح في التوزيع حدودة وقصة مجنون بالفن وبالفن بيتعامل بدماغ حاسة مرتاح بالقلب الصافي ومتعلق من اول طب كلمة ملخص اتلخص احوال حدوتة يومنا بالموهبة اتعيش متعافي وبالحب كملنا وضمنا بالموهبة اتعيش متعافي وبالحب كملنا وضمنا طب صاحبك صاحب العشرة ده ما تسيبوش لو حصلت حاجة في زماننا اصحاب مش فاهمة وعاملين صح لا مش محتاجة في زماننا اصحاب مش فاهمة وعاملين صح لا مش محتاجة هيا دنيا الكل يقول لاصحاب بالسم من غير ولا حاجة هيا دنيا الكل يقول على شر رجالة بتثبت حاجة بالستر وماشية اليوم باليوم والحمد لله ثقتك في الله ترسك على مليون باب مفتوح تلقاه ثقتك في الله ترسك على مليون باب